عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. لقاء الله تعالى أمر حتمي لا بد أن يلقاه المسلم والكافر، كلهم ملاق الله. الحديث هذا: من أحب لقاء الله أحب لقاء الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، يبين حال المسلم والكافر في النزع والاحتضار، فكل سيبشر بما هو صائر إليه. فأما المسلم فيبشر برضوان الله وجنته وما أعد له من الثواب الجزيل والنعيم المقيم، ولذلك إذا نزل به الموت فهو فرح، لأنه يعلم ماذا سيأتي عليه وماذا سيلقاه وماذا سيقدم عليه من النعيم، ولذلك فهو محب ويريد الإسراع لحسن ما عاين وبشر به. وأما الكافر فيبشر بالعذاب وعقوبة الله وغضبه، فإذا رأى ما يكرى عند نزول الموت به فإنه كاره جدا للموت وكاره جدا للقاء، لأنه يعلم الآن ويعاين ماذا سيأتي عليه من الأمور العظام ومن أنواع العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، والحنوط ما يخرط من الطيب لأكفان الموتى. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني تخرج روحه بغاية السهولة. وجاء في الحديث هذا أيضا: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، وهذا كساء غليظ، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود، وهو حديدة يشوى بها اللحم. هذه الحديدة إذا شوي بها اللحم وبقيت عليه بقايا من اللحم، لو لف عليها صوف مبلول ثم نزع، كيف خيوط الصوف تتمزق؟ هكذا يصف لنا كيف تتمزق روح الكافر وهي خارجة من جسده، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كلنا نكره الموت، ولا أحد منا يتمنى أن ينزل به الموت الآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، ولا نهانا أن ندعو على أنفسنا بالموت. إذن الحديث هذا لا يتكلم عن الحياة، وإنما يتكلم عن لحظة نزول الموت. إذا نزل الموت بالمؤمن أحب لقاء الله، إذا نزل الموت بالكافر كره ذلك جدا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، يعني كراهية الموت ليست أمرا مذموما، المؤمن يريد أن يبقى ليزداد أعمال صالحة. صحيح أهل الدنيا يريدون البقاء للاستمتاع واللذات، لكن المؤمن يريد أن يبقى ليتوب ليزداد من عمل الصالح. إذن الحديث: من أحب لقاء الله يصف وهو عن لحظة نزول الموت. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت إننا لنكره الموت ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني المستقبل، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. بلال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قالت امرأته: يا ويلاه. قال هو: يا فرح وافرحه أو وافرحه. عمر بن عبد العزيز لما حضره الموت أغمض عينيه وقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم مات. عبد الله المبارك لما نزل به الموت فتح عينيه ضحك وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله آخر شيء قرأ عند الموت: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ثم مات رحمهم الله ورضي عنهم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. لكن يا إخواني، ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ كيف الواحد يوفق لحسن الخاتمة؟ أن يلزم تقوى الله وأن يلزم طاعته، أن يحقق التوحيد، ما في شرك، ما في بدع، لا يوجد لا علاقة لا له بالسحر ولا بالشعوذة ولا بالتنجيم ولا بالشرك الخفي ولا بالرياء ولا بالشرك الأكبر ولا بأي نوع من أنواع الشرك. هذا حري أن يوفق لحسن الخاتمة. كذلك التباعد عن المحرمات والكبائر، والعياذ بالله، يعني بعضهم يموت وهو يغني، يموت وهو في حال السكر بالموسيقى، إلى آخر لحظة يمسك هذا المكبر ويموت، يعني يسقط وهو يغني أو وهي تغني. إصلاح الظاهر والباطن من أسباب حسن الخاتمة، أن الواحد لا يكون عنده نفاق، ظاهر وباطن سواء. كذلك تصحيح النية وإخلاص النية لله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة، يعني عند الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من الأسباب أن نسأل الله حسن الخاتمة، أن نسأل الله الثبات حتى الممات. قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وإلى الأسوة الحسنة. هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة، الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى. وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكل ما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكل ما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. كان محمد صلى الله عليه وسلم قد حاز من الأخلاق والآداب والكمال أعلاها، وكان من كماله عليه الصلاة والسلام رجحان عقله وجودة فطنته وقوة إصابته وصدق ظنه وحسن نظره للعواقب. فمن فطنته عليه الصلاة والسلام ما حصل في تلك الحادثة قبل البعثة النبوية من حل الخلاف الذي حصل بين بطون قريش في وضع الحجر الأسود والتي حارت فيها عقولهم الكبيرة، وذلك أنه قبل البعثة بخمس سنين جاء سيل فهدم الكعبة، فتعاونت قريش في بنائها حتى بقي وضع الحجر الأسود في مكانه، فتنازعت بطون قريش حتى كادوا يقتتلون، ثم تراضوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل من هذا الباب ورأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال عليه الصلاة والسلام: هلم ثوبا، هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده عليه الصلاة والسلام. هذا مما آتاه الله من الكمال قبل البعثة، بعد البعثة صار ذلك أضعاف أضعاف. فلما أسر الصحابة غلامين من قريش وسألهم الصحابة، سألوهما عن عدد الكفار، رفضوا الجواب عن عدد جيش المشركين. فسألهم عليه الصلاة والسلام: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ يعني كم بعيرا ينحر لطعام الجيش؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم بين 900 إلى 1000. وهكذا كان. فاستنبط من أكلهم كل يوم عددهم، وكانوا يعلمون أن الجمل يكفي 100 من الناس في الأكل تقريبا. وكان عليه الصلاة والسلام له من حسن التفكير والاهتداء أنه عرف قاتل أبي جهل. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، يعني قبل المعركة، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان الآخر معاذ بن عفراء رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم. فمن ولوغ السيف في الدم وهيئة الدم على السيف عرف من طعنته التي كانت القاتلة. مع أن كليهما طعنه. أبا جهل لعنه الله. من فطنة عليه الصلاة والسلام الطريقة التي سكن فيها الفتنة التي كادت أن تنشب بين المهاجرين والأنصار، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه على القفا، وكان هذا من الإهانة عند بعض العرب. قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. قال دعوها فإنها منتنة قبيحة خبيثة. هذا التنادي مع أنه شعارات إسلامية لكن لأنها تفرق الصف صارت دعوة الجاهلية. عبد الله بن أبي المنافق سمع بالذي حدث قال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ قام عمر قال يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام دعه لا يتحدث ناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية قال أذن بالرحيل، يعني الجيش يسير في ساعة ما كان يرحل فيها. فلقيه أسيد بن حضير فسأله يعني لماذا سار بالناس في ساعة عادة تكون ساعة راحة، فأخبره وأن من إشغال الجيش عن هذه الإشاعات والأقوال أن يسير بهم. قال أسيد فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشغلهم عن حديث الفتنة. وكذلك من الفطنة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، لأنه يوهم أن به رعافا حتى لا يكون أمره مفتضحا بين الناس، وهذا من الوحي. وكذلك من فطنة عليه الصلاة والسلام في حلول المشكلات أن رجلا جاءه يشكو جاره، قال اذهب فاصبر، رجع يشكو إليه، قال اذهب فاصبر ثلاثا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام اذهب فاطرح متاعك في الطريق، خذ عفش البيت نزله في الشارع. فطرح الرجل متاعه في الطريق، نزل عفش البيت حطه في الشارع، فجعل الناس يسألونه يمرون عليه ايش فيك، فيخبرهم خبر جاري ما خلاني أعيش. فجعل الناس يدعون على جاره، فعل الله به وفعل. والجار يرى الناس تمر وتلعنه وتمر وتدعو عليه وتمر، فنزل قال ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. والحديث رواه أبو داود وحديث صحيح. هذه من الفطنة العظيمة، كيف صار ذلك الجار خلاص رغما عن أنفه يكف أذاه. من فطنة عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم أصحابه مكة قال المشركون وهنتهم حمى يثرب، فجلس المشركون مما يلي الحجر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا ثلاثة أشواط وبين الركنين في المكان الذي لا يراهم فيه كفار قريش، لأن كفار بالناحية الثانية احتشدوا في تلك الجهة. أمرهم عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يمشوا ليرتاحوا. هذا فيه إظهار القوة أمام المشركين واستبقاء القوة لأصحابه. فوقت الإغاظة أمرهم أن يرملوا، وقت الذي لا داعي المشركون لا يرونهم أمرهم أن يمشوا مشيا عاديا ليرتاحوا. قال المشركون لما رأوا المنظر هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجرد من كذا وكذا، يعني أنشط من كذا وكذا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام طبعا هذا الرمل صار بعد ذلك سنة، ولما صار الصحابة يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان، يعني في القوة والنشاط والرشاقة. قال ابن عباس: فكانت سنة، رواه أبو داود. طبعا هذه الفطنة في الحرب الإعلامية بين المسلمين والمشركين أدارها عليه الصلاة والسلام بغاية الاقتدار والفطنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. إيش يعني أسمح؟ أسهل لتوجهه إلى المدينة، يعني بعد ما انتهى من الحج نزل في الأبطح، مكان فسيح في انتظار الرفقة ومبيت وراحة قبل الانطلاق للسفر. اختياره لذلك المكان من فطنته عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض العلماء قالوا بل هو من السنة، على أي حال اختيار المكان وحتى طريقته عليه الصلاة والسلام في الإخبار في الغزوات، لم يكن يريد غزوة إلا ورى بغيرها. التورية يريد مثلا أن يغزو شرقا، فكأنه يشير إلى جهة أخرى، يظن من يرى أنه يريد جهة الغرب. من فطنة عليه الصلاة والسلام كيف يقنع أصحاب الشكوك بما ترتاح به نفوسهم. أتاه رجل قال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. طبعا هذه جملة فيها تعريض، يعني أنا لست أسود وزوجتي ليست سوداء، ولد لي غلام أسود، من وين هذا؟ فالرجل ما عاد مرتاحا الآن يظن بزوجتي سوءا، الآن يظن أنه في شيء حصل في غيابه، يظن ليش كيف طلع الولد أسود؟ لا أنا أسود ولا الزوجة سوداء. فجاء يعرض بعبارة يقول: ولد لي غلام أسود. النبي عليه الصلاة والسلام فهم مباشرة فهم ماذا يقصد الرجل، حتى يريحه قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، النوع اللي عندي لونها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ ما فيها واحد لونه كذا مختلف عنها، أورق بياض إلى سواد مغبر؟ قال: نعم فيها. قال: فأنى ذلك؟ إذا كانت إبلك كلها حمر، هذا من وين طلع؟ قال: لعله نزعه عرق. يعني في الوراثة، في الهندسة الوراثية، في الجينات، ممكن عرق من الجد الخامس، من الجد الرابعة، يطلع الآن في الجيل هذا، في المولود هذا. معروف هذا في قوانين أو في علم الوراثة. على أي حال الرجل قال: لعله نزعه عرق البعير هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. رواه البخاري ومسلم. يعني يمكن في أصولك أو في أصول امرأتك كان في أحد من الأجداد أو الجدات فيها سواد. وفعلا وجدوا بالسؤال أن جدة لذلك الرجل كانت أمة سوداء. ومن فطنة عليه الصلاة والسلام في حسن الإجابة أن امرأة من جهينة جاءت إليه تقول: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ نذرت خلاص، يعني صار واجبا عليها. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا محمد بن عبد الله صاحب الفطنة والصواب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وإصابة الصواب. وإلى أحكام الشهر. لا والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتحابيهم كمثل جسد واحد إذا تشتكى من عضوا تداعى جسده بالسهر والحمى. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالحمى والسهر. إنكار. تلميح في الموعظة. تلميح في الموعظة. تلميح في الموعظة دون تجريح. لا، هذا كان للإنكار. هذا الأسلوب هو أسلوب تلميح في الموعظة دون تعريض أو تجريح. الأنبياء ذو الفطانة والذكاء إذ هم دعاة الله للإنسان. فطن النبي لحل مشكلة بدت هي من سيرفع أشرف الأركان. ولعدة الكفار يوم قتالهم دلت عليها عدة البعران. رحل النبي بيومه مع ليله ومواصلا صدر النهار الثاني كي يشغل الأصحاب عن خوض بما قال المنافق صاحب البهتان. ويهرول الأصحاب حال طوافهم والكافرون يرونهم بعيان. كي يظهر الجلد العظيم أمامهم فكأنهم في خفة الغزلان. وينوع الأمثال يحسن ضربها بجميل أسلوب وحسن بيان. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ذكرنا أن الليلة هذه القادمة الآن ليلة العشرين وهي من عشر الأواسط، والليلة القادمة بعدها التي تليها ليلة الحادي والعشرين تبدأ العشر الأواخر، السوق العظيمة التي يتنافس فيها الصالحون، كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. العشر الأواخر هي ختام رمضان، فيها الاعتكاف تلك السنة العظيمة والتقرب إلى الله وحبس النفس للصلاة وتلاوة القرآن والذكر والانقطاع عن الدنيا والاشتغال بعبادة الله سبحانه وتعالى، خلوة بالرب وإصلاح للقلب ولم للشعث ومحاسبة للنفس ومحافظة على الوقت وزهد في الدنيا، اشتغال بالقرآن بالهدى والرحمة والنور والفرقان، يقرأه مترسلا متمهلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ونبدأ بالأسئلة. من الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج يقول: هل يجوز البنت المتزوجة أن تعطي والدتها زكاة مالها إذا كانت فقيرة؟ الجواب لا، لأن البنت لا وكذلك الابن لا يعطي الزكاة للأصول والفروع، لكن زوج البنت ممكن يعطي حماته الفقيرة. زوج البنت ممكن يعطي حماته الفقيرة. طيب، أيضا يقول السؤال: عندي ولد عمره 18 سنة مدمن على البلاي ستيشن، مفرط في الصلاة والمسجد بجانبنا، وطبعا هذا يحتاج الآن إلى حسن تربية وتعاهد وتذكير وموعظة، يحتاج إلى ترغيب وترهيب، يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى عطف وحنان في نصحه وتنبيهه، لابد في جلسات مصارحة مع مثل هؤلاء الأولاد، لابد من جلسات مصارحة، ولابد أحيانا من الحزم. وقت الصلاة خلاص أقفل تقف. وكذلك مراقبة هذه الألعاب واختيار ما هو المباح منها حتى لا يقع في أشياء لأن فعض فيها إلحاد، تعدد آلهة، صراع آلهة في الألعاب نفسها، في كفريات. طيب، يقول أيضا السؤال: زوجي يحرمني من زيارة أبوية، أنت معذورة إذن، إذا هو حرمك أنت عليك أن تطلبي منه تلحي عليه، تبين له حكم صلة الرحم، وأنه مأجور إذا تركك تصلين الرحم لأنه مكنك من ذلك. يعني من مكن مسلما من خير يرجى أن يكون له مثل أجره، من مكن مسلما من خير يرجى أن يكون له مثل أجره. كلمة في نهمس بها في آذان الأزواج: يا أيها الأزواج، مكنوا زوجاتكم من صلة أرحامهن فإنه يرجى لكم مثل الأجر. توصلها، تسمح لها، تأذن، تعطيها مالا، تشتري لهم هدية، هذا ما هو ببلاش، ما يضيع عند الله. صلة الرحم أجرها عظيم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. خالد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: حكم البول واقف. حكم إيش؟ البول واقفة. جائز إذا كان يأمن من ارتداد الرشاش عليه، يعني الأفضل أن يبول قاعدا، لكن لو بال قائما خصوصا إذا صار في حاجة المكان ما يصلح للجلوس فلا مانع، بس يأمن من ارتداد الرشاش عليه. السؤال الثاني. السؤال الثاني: أمس سألت لك يا شيخ حكم تتبع رخص. طيب، ستسمع إن شاء الله، ستسمع الجواب. فعلا كان عندنا كلمة في هذا الموضوع، لكن إن شاء الله سنأتيك بها. الثالث إن شاء الله. لا، سؤالين، بارك الله فيك. حياك الله عبد طيب، أم شهد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا. العفو شيخ، عندي سؤال. يوجد شخص لا يمتلك محل لكن يبيع سلع بالأقساط، مثلا أريد أشتري جوال، فأروح أقول له أريد جوال كذا، يذهب هو لصاحب المحل يشتري الجوال ويعطيني إياه، وأني أقسط لهذا الشخص بالأقساط، يعني أعطيه مبلغ مقسط شهري. إذا كان لا يعقد معك عقد البيع إلا بعد ما يوفر الجوال، لا مانع، فيكون الكلام الأول مجرد تفاهمات، يعني يا فلان إذا جبت لي الجوال الفلاني أشتري منك كم بكذا بالأقساط، تفاهمات، ما هو عقد، ما هو ملزم، ليس ملزما. يعني لو جاب الجوال وبطلتي ما يستطيع يقول أنا جبته علشانك وليش بطلتي ولازم تأخذي، لا، يشتري على المخاطرة، قد تشتري وغد. بهذه الطريقة يجوز. هدى من مصر، تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كان عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال: معنى عتق الرقبة؟ يعني معنى إيش؟ يعني معنى إيش؟ معنى عتق الرقبة. عتق الرقبة يعني طبعا كان يوجد رقاب يملكها الناس، يعني عبد أو أمة، ذكر أو أنثى. هذا نتيجة كان يحدث أحيانا نتيجة الحروب في الجهاد في سبيل الله، يؤخذ الكفار أرقاء من ذراريهم ذكورا وإناثا يكونون عند المسلمين، طبعا أولادهم يأخذون حكم الآباء. طيب، فندب الإسلام إلى عتق الرقاب، فصار من أبواب الطاعات. الواحد إذا كان عنده عبد أو أمة، صغير كبير، إذا أعتقه أعتق الله به عضوا من النار، من كل عضو من النار مقابله. فهذا كان أيضا من الكفارات، يعني كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان أول شيء عتق رقبة، كفارة الظهار أول شيء عتق رقبة، كفارة اليمين عتق رقبة. فكان في ندب للعتق، الشرع يريد أن الناس يعتقون. نعم. طيب، هذه فكرة. السؤال الآخر شيخ، بعد اذنك. انا والدي عايش يعني لحاله، فانا حاليا متزوجه وعندي ولد وبنت، وعايش اقيم في السعوديه يعني مع زوجي، بس انا ببره بس الفتره اللي انا بنزل فيها مصر، لكن هو يريد ان انا يعني اعيش معاه واترك الدنيا يعني كلها. ف لا الان يعني خلاص يا هدى، ما دام انك تزوجتي فصرتي مشغوله بزوج، فحق الزوج مقدم، حتى لو الوالد طلب هذا الطلب يعتذر له بأدب، وما عليك شيء. بره من بعيد بالاتصال، إرسال هدية، إرسال السلام، إرسال المال، وأنت على خير إن شاء الله ما دام أنت تصلينه على حسب القدرة الحمد لله. السؤال الثالث بفضلك يا شيخ، لو في فترة مثلا كنت بتقطع في الصلاة، هل مثلا التوبة وإتنا يعني أقضي كل الصلاة؟ طبعا هذا قضية خطيرة جدا جدا، تقطيع الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما في إلا التوبة النصوح والانتظام في الصلاة. جمهور العلماء يرون قضاء ما فات، بعض العلماء يقول تكثر من النوافل وفقط، ومع التوبة الندم، يعني هذه في تفريط عظيم في حق الله، هذا أعظم ركن عملي من أركان الإسلام. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يعني سؤالي على الطلاق. أيوة. ألو. أي نعم تفضل يا أخي. شيخ أنا عندي رضيعتي متزوجة. أيوة. وزوجها طلقها الطلاق الأول. أيوة. ومرة ثانية طلقها الطلاق، يقول أني انقصبت من يوم والدتي وطلقت. أيوة. هاي اللي بالأول طلقها الطلقة، بس الثانية انقصب من والدتي، يعني الطلقة هي تنحسب طلقة ولا ما تنحسب؟ والله يا أخي هذه لابد أن تذهب فيها، لابد يكون قاضي شرعي حتى يحسم أو يفتي أو يقضي في هذه المسألة. فلعلك إن شاء الله تهتدي إلى أحد ما، أنا لا أستطيع أن أفتيك في هذه المسألة أو أحسم لك هذه القضية. خالد بن مصر تفضل. خالد. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل. حبك الله والله يا شيخ. حبك الله. عندي سؤال، صيد الطيور المهاجرة يا شيخ، صيد الطيور المهاجرة ضرب بالسلاح خرطوش بعد ما تموت. أيوة، إذا يسمي الله قبل أن يطلق عليها، يسمي الله قبل أن يطلق عليها، فإذا أدركها وفيها حياة ذكاها، وإذا قتلت بالإطلاق عليها فإنه لأنه سمى الله وعنده ما خرق وخزق، أن هذا الخرطوش يخزق، فبتسمية الله مع الخزق تحله هذا الصيد. وأما إذا أدركه فيه حياة لا بد أن يذكيه، سم الله ويذكيه، فلا فإذا يسمي الله ويطلق. محمد من الجزائر تفضل. محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وش راك؟ حياك الله يا أخي. شيخ عندي محل ملابس نسائية. أيوة. هل يجوز للمرأة أن تعمل معي؟ يعني خياطة؟ لا بيع الملابس. أيوة. طبعا هذا اختلاط، لأنك ستبقى أنت وإياها مدة طويلة، يعني هذا ليس عارضا، هذا ما هو واحدة دخلت اشترت ومشت، لا هذه يمكن تجلس معك 10 ساعات في اليوم، وهذه لا شك أن فيها فتنة، ولذلك يكون المكان مفصولا، يعني مكان الرجال عن مكان النساء ما أمكنك ذلك، يعني هذا شيء لابد أن نحاول فعله، لابد أن نحاول. أحيانا واحد يقول أنا لا أستطيع نظام المؤسسة كذا، نظام الشركة كذا، ونقول له ابعد عن الفتنة، التمس مكانا آخر، سو عمل آخر، ابحث عن، وصاحب المحل نقول له يا أخي اجعل للرجال مكانا وللنساء مكانا، اجعل، يعني هذا من الأشياء التي ينبغي أن نسعى في تغييرها حتى تصل إلى الواقع الموافق للشريعة. اختلاط العارض في الشريعة جائز، الحرم يدخل اختلاط عارض، في السوق اختلاط عارض، هذا لا بد منه، ما يمكن تلافيه، لو أمكن تلافيه فعلنا، بس إذا ما يمكن خلاص. لكن الاختلاط الدائم كل يوم معه في المكتب بجنب بعض، سكرتيرة معه، بائع جانبه، هذا إيش؟ هذا فتنة بالتأكيد، أن الشرع لا يريد هذا. أبو معاذ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ العزيز عندي ابن اختي يعمل في مسبح عام. تقول مسبح؟ مسبح عام ولكن يجون الزبائن للمسبح. فينسون بعض الحاجيات يعني في ساعات ويتركون المناشط يعني مناشط جديدة يشتروها إما نسيانا ينسوها وإما يتركوها. فإدارة المسبح تخلي الحاجيات معرضة للتلف لمدة أسبوع وبعدين ترميها بالقمامة والحاجيات الثانية لا تقرب بها. فهل أنا أستعمل يعني المناشط أو أخذها لأن بعد أسبوع تلقى في القمامة يعني؟ شوف على أي حال الأشياء التي تركوها يجوز أخذها لأن أصحابها تخلوا عنها ولا يريدونها فجاز أخذها. فأي شيء تركه صاحبه عمدا يعني تخلى عنه يعني رماه ألقاه زهد فيه لا يحتاج تركه خلص يجوز لمن أول واحد أخذه يأخذه خلص سبق إليه أخذه انتهينا. وأما الأشياء الثمينة يجب أن يعلن عنها لأن مفقودات في حكم اللقطة لابد أن يتم إعلان عنها. وعادة إذا كان في مثل الفنادق أو غيرها فإن هناك عناوين للأشخاص والنزلاء بحيث يمكن الاتصال عليهم ويقول تركتم عندنا نسيتم نسيتم ساعة نسيتم كذا فهذا يتتبع فيه أصحابه من باب الأمانة. ومحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ياك الله. شيخ أنا جيت من سوريا نويت العمرة ولما جينا بالطيارة ذكرنا بالعمرة ما كان معي إحرام وصلت مكة وأحرمت من التنعيم شيخ وسويت عمرة. كان ينبغي عليك يا محمد لما وصلت إلى الميقات حتى لو ما عندك مناشف أن تحرم بالتخفف مما بعد التخفف مما يمكن من المخيط. يعني مثلا واحد وصل بالطيارة إلى الميقات دور على الشنطة دور على المناشف نسيها أو كان حاطها في شنطة العفش اللي في مخزن الطيارة ما يمكن الآن يطلعها ماذا يفعل؟ يتخفف ما أمكن من المخيط يعني ممكن يخلع القميص الداخلي يشيل غطى الرأس ويحرم بالباقي الذي يستر عورته ثم أول ما يتمكن من نزعها وشراء إزار رداء مناشف يأخذها يشتريها ويغير ويبقى عليه إيش فدية أحد ثلاثة أشياء من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هذه فدية لبس المخيط. لكن لما يعد الميقات من غير إحرام ترك واجبا يلزمه به دم إذا أحرم بعد الميقات. فالآن أنت بما أنك قد تعديت الميقات بدون إحرام وأحرمت بعد الميقات من مكة فعليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يجزاك خير عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول أعمل عند رجل في تجارة رأس المال مني والعمل كله علي يقدم لي صاحب العمل الأوراق اللازمة من رخصة والسجل وغيره مقابل مبلغ من المال متفق عليه بالتراضي آخر السنة. لحظة شوي. هل فيه مشكلة؟ لا أنت الآن إذا كان المال منه والشغل منه هذه شركة مضاربة وشركة المضاربة تكون بالنسبة. المال مني يا شيخ المال كله مني والعمل كله علي صاحب العمل فقط يقدم لي الأوراق اللازمة فقط. يعني المال منك والعمل منك؟ نعم. يعني أنت كأنك استأجرته معقبا يعني استأجرته معقبا؟ لا أنا في بلد غير بلدي وأحتاج لأوراق رسمية من سجل تجاري ورخصة لأعمل على اسمه. على أي حال إذا ما كان في ذلك ضرر على المسلمين أو ما كان في ذلك شيء فيه ظلم فأنت الآن استأجرت منه يعني كأنك استأجرت اسمه استأجرت منه فله أجرة المثل فله أجرة المثل. لكن ما طبعا ما لا يكون لا تكون هذه في هذه الحالة كما قلنا إلا إذا خلت من المحظورات الشرعية. إذا خلت من المحظورات الشرعية فرجل هيئ لك أشياء بأجرة، قال أعطيك كذا بأجرة، هيئ لك أشياء. مثل لو أن مثلا ماركة مشهورة أجرت الاسم لواحد فتح باسمها المحل، فقالت نحن نعطيك اسمنا تفتح به المطعم، شركة مطاعم عالمية فرانشايز يسموها أحيانا بعض، تفتح باسمها بمقابل معين، فكأنك استأجرت الاسم. هذا استئجار الاسم معروف في عالم التجارة، استئجار يكون له اسم مشهور فيؤجره. صارت الأسماء الآن في زماننا لها قيمة، صار اسم الشركة واسم المحل له قيمة، يحسب في تقويم الشركة، تقييم الشركة جاء في قيمة المحل. على أي حال، هذا إذا قام لك بعمل معين أخذ عليه أجرة معينة، واضح ما لم يكن هناك فيه ظلم ولا ضرر على أحد من المسلمين. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، قضينا شهر رمضان أنا وابني البالغ من العمر 6 سنوات في بيت أهلي، وقضينا شهر رمضان يعني من المؤمن أن نبقى في بيت أهلي إلى ما بعد الليل، فعلى نسج زكاة الفطر على زوجي وعلى أهلي. لحظة، أنا طبعا الصوت غير واضح، ترى الصوت غير واضح، ولكن إذا كان سؤالك إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، لا زالت عند أهلها ولم يدخل بها، فزكاة فطرها على أبيها. متى تكون زكاة فطر الزوجة على الزوج؟ إذا دخل بها، إذا سلمت نفسها إليه ودخل بها صارت زكاة فطرها عليه، هذا من الواجب عليه. وأما إذا كانت لا زالت عند أهلها مجرد عقد فالزكاة على أبيها. وإذا عندك شيء مكتوب أرسليه مكتوبا حتى نفهم السؤال. أم محمد تفضلي. ألو. أي نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ أمي لي 5 سنين ما شايفة أمي. أيوة. أي، وأبويا مات، ويعني مشت الطريق يعني مو زين، فزوجي يعني منعني من أشوفها. أيوة. يعني لا أروح لها ولا هي تجيني. لكن ممكن تتصلي عليها. أي. أي نعم. خلص قومي بالبر. لا أروح لها يعني يطلقني. أي. لا، ما دام انت الان مكرهه والمساله فيها تهديد بالطلاق، قومي بالبر الممكن. ما هو البر الممكن؟ الاتصال، ارسال السلام، ارسال الهديه، ارسال المال على قدر الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالزوج منعك وهددك بالطلاق وصرتي مكرهه وانت تحت حكمه ولا تستطيعين الذهاب الا باذنه، فاذا تقومي بالبر الممكن. وهذه الأم إذا كان فعلا مشت في طريق منحرف أو في طريق محرم، فإن من أوجب الواجبات عليك في برها نصحها، فلا بد من النصح والموعظة، لأن من أعظم ما يقدمه الإنسان إلى أبويه بالمعروف في المعروف تعليمهما، موعظتهما، دعوتهما، حتى لو كان كافرا يدعوه بالحسنى، يدعوه إلى الله ويصاحبه في الدنيا معروفة. أم محمد من الكويت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يرضى عليك، أنا صار لي 2 سنين أروح أعتكف، وما أروح المدة كلها، يعني أروح مثلا من صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى ما بعد الشروق. هل هذه مدة كافية لاعتكاف المرأة في المسجد؟ نعم إن شاء الله كافي، بشرط طبعا أن يأذن الزوج، أن تكون المرأة طاهرا، أن تكون بحجاب الكامل، أن يكون المكان مأمونا، لأنه في ليل، طبعا في ليل وفي الأماكن بعضها نائية وبعضها، أن يكون المكان مأمونا. واعتكاف ليلة قال به بعض العلماء، واستدلوا بحديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك، وهذه أكثر من ليلة. وبعض العلماء يرى أن الاعتكاف ليس له قدر معين، وأن أي وقت نوافه واعتكاف، بعضهم يرى أقل 24 ساعة، وهذا قول المشهور. على أي حال اعتكافك هذا طيب والحمد لله، وفيه أجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. زكريا من الأردن تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل يا أخي. شيخ عندي 3 أسئلة. نعم. أبو نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. طيب. الحمد لله. يا شيخ عندي استفسار شرعي، أنا عندي محل حلاقين فاتحهم يا شيخ. أيوة أيوة. فالحكم الشرعي يا شيخ من ناحية. شوف يا أخي الشرعي. هذا الحلاق لا يخلو من، يعني لا يخلو من، فيها مشاكل، فيها مشاكل قضية، فيها مشاكل. مسألة القصات للشباب وفيها تشبب الكفار، مسألة حلق اللحى فيها كيف، مسألة النمص وأشياء. بعضهم يقول أفتح حلاق أطفال وما أعمل قصات فيها تشبب الكفار، عشان لعله ينجو. وإذا شفت المسألة ما تخلو من هذا ابحث لك عن، يعني افتح شيئا آخر. لكن أقول لك إن هذا العمل لا يخلو من منكرات في الغالب، وستقع في الإحراج. وهذا الزبون يقول افعل لي كذا من المحرمات، وهذا يقول سوي افعل لي كذا من المحرمات، ولذلك اخرج منها إلى غيرها. وقلت لك بعضهم يعني يفتح صالون للأطفال ويقول أنا أمتنع عن القصات المحرمة وفقط للأطفال، وأخرص من قضية حلق اللحى. المهم الواحد يتقي الله ويجتنب ما يحرم. سارة تفضل يا سارة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل يا شيخ أن الكريم لو تحط على اليدين ولا على الشعر يفطر؟ لا، الكريم هذا الكريمات هذه لا تفطر، لأن ليست يعني مغذية. الكريمات المعروفة المشهورة هذه التي تتخذ لإزالة الخشونة أو لنعومة الجلد، هذه ما دام أنه ليس فيها غذاء يمتص ويقوي الجسم، وإنما مجرد معالجات سطحية للجلد، فلا تفطر. طيب، يقول هذا الأخ من الوصل، أسئلة وصلت لتطبيق البرنامج، عندي فلوس معدة للزواج 17,000، طبعا إذا حال الحول تجب فيها الزكاة. شوف يا إخوان، يعني حق الله عظيم، وترى الزكاة تبارك في المال. يعني بعض يقول طب أنا بتزوج. لا، نقول يا أخي والله إنها تجلب البركة لك في زواجك، طلع الزكاة. ثم كم يعني 25 في الألف؟ يعني الشرع يبقي لك 975 ويقول لك أخرج 25، يعني 25 في الألف فاصلة 0.25، يعني شيء يعني يسير، يسير جدا. 2.5%، 1/40، 1/40. الشرع قال لك خذ 39 من 40 وطلع 1 من 40. سبحان الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يعني الله لو قال أخرجوا أموالكم ماذا كان سيكون النتيجة؟ لم يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لا، الحمد لله ما أوجب علينا إلا 1/40. يقول هل نحن الأب والأم وآخذان بتهاون أبنائنا بالصلاة من رغم من صغرهم نعلمهم الصلاة والصيام وما قال الله والرسول صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام ونذكرهم دائما بها وقد أصبحوا شبابا الآن؟ خلاص والله، إذا بذلت ما عليك يا أخي، إذا بذلت ما عليك الحمد لله، الحمد لله أديت الأمانة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فعلت ما عليك وتحمل، إنك لا تهدي من أحببت. نوح كان ابنه كافرا وإبراهيم كان أبوه كافرا والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمه كافرا وجده ومات أبواه على الكفر. ما سبحان الله، يعني هذا بيد الله، الهداية بيد الله، ولكن دعاء الوالدين له أثر عظيم. يقول رجل نام قبل الإفطار بعشر دقائق ما استيقظ إلا الصباح. طبعا أولا عليه أن يقضي الصلوات التي لم يصلها، ثم لا بد أن يتم صومه. من يقول إنه لابد أن يكون له نية كل ليلة هذا مشكلة، هذا عنده صارت مشكلة. ومن يقول تكفي نية واحدة من أول الشهر إلى آخره ما لم يقطعها فالنية متصلة. يقول توفي ابني عمره 18 سنة وهو لا يصلي، هل أصلي عنه؟ ما يعني لا ينفع أن يصلي أحد عن أحد، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لا يصلين أحد عن أحد، خلاص. وهذه مشكلة والله يا إخوان، مصيبة أنه شباب ما يصلون. مروا أبناءكم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم عشر. طيب هذا صار عمره 18 سنة، سبعة وعشرة والبلوغ والثامنة عشرة. دعوة إلى الشباب، دعوة إلى الصلاة من كل، دعوة إلى الصلاة لكل تارك لها، دعوة إلى الانتظام في الصلاة لكل مقصر فيها ومفرط وساه عن وقتها، ويقطع الصلاة أحيانا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لابد حق الله الصلاة الصلاة. ما حكم الدعاء في النفس؟ تلفظ به حتى يصبح دعاء، حتى تنادي ربك، حتى تنادي ربك تلفظ حتى يكون دعاء. مجرد أمنية أن تكون أمنية في النفس ليس دعاء. دعا يدعو، نادى ينادي، ففي طلب لابد أن يبرز يخرج منك، سؤال تسأله لله تتلفظ به. تقول هل من وصية للأزواج؟ قسوة كبيرة علينا نحن الزوجات. طبعا كلاهما له حقوق، حق الزوج عظيم وحق الزوجة عظيم. الزوجة حقها المهر والنفقة والسكنة والعدل بين الزوجات وحسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف شيء أمر الله به، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، المرأة واليتيم. لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز إيقاع الضرر بها. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالتأكيد أنه لن تنقضي، يعني هذه لن ينتهز الفرصة لكلام إلا وهو مهم جدا، لأن الناس الآن 124 ألف صحابي في حجة الوداع مجتمعون الآن، قد اجتمعوا معه. ماذا كان من الوصايا النبوية في حجة الوداع؟ أولا كون في الحج، ثانيا أن آخر شيء هذه الوداع، آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، ثالثا قد اجتمع عنده هذا العدد الكبير من الناس، فلا بد تكون وصاياه في حجة الوداع مهمة جدا. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ما يكسر عظم ولا يسيل الدم ولا يعلم في الجلد أخضر وأزرق، والله بعض النساء مسكينات. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا لازم يتقي الزوج ربه في زوجته، وهي تتقي الله فيه، تطيعه، تلبي طلب الفراش، ما تدخل أحدا بيته بغير إذنه، ما تخرج بغير إذنه، تخدمه الخدمة المعتادة من مثلها لمثله على حسب العرف، في طعامه، في ثيابه، في منامه. ثم يا أيها الأزواج الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هل يجوز المرأة أن تصلي جماعة جهرا مع النساء؟ نعم، تقف الإمامة وسطهن وتجهر في الصلاة الجهرية وفي التراويح ما دام لا يوجد رجال أجانب. والدتي أمية لا تقرأ، هل أقرأ لها القرآن أختم عنها؟ لا، أنت اقرأي ودعيها تقرأ وراءك، علميها، هات لها شيئا مسجلا، هات لها مصحف، المصحف الذي فيه تعليم، فيه صوت تسمع وتردد وراءه، أنت تقرأي وهي تردد وراءك. هذا يحتاج إلى صبر، تعليم كبار السن يحتاج إلى صبر، وهذا من البر بالوالدين. في صلاة العشاء والتراويح بعض النساء يجلسن ويضعن أولادهن أمامهن، لا مانع، لا مانع، لكن ما تقذر فرش المسجد، تجيب معها سوائل، تجيب معها مأكولات، أشياء يعني من أنواع تقذر فرش المسجد. فرش المسجد وقف، من الظلم أن تسكب عليه المشروبات وتقذر يعني مأكولات رائحته وشكله، وراح من وراء إهمال الأمهات، تحط بيد الأولاد كل شيء ممكن يتلف ويقذر فرش المسجد. فرش المسجد وقف، هذا اعتداء عليه. زاد مبلغ التبرعات عن وجبات الإفطار، معناها لابد إذا أردنا أن نتصرف نستأذن المتبرعين أو نقول لهم من البداية، وهذا من الفقه من البداية. وما زاد سينفق في كذا في وجوه الخير، خلاص. مثلا تكلفة الوجبة 10 ريال، ما زاد سينفق وجوه الخير، حتى يفهم المتبرع ويكون داخل على بينة، يكون داخلا على عن بينة. التوبة النصوح فيها ندم ولا بد، إذا ما الندم ما حصل ما هي ما في توبة. أهم ركن من أركان التوبة الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، والحسنات يذبن السيئات، ركعتي التوبة، والتحلل ممن ظلمه. يقول يعني تقول يعني صار تلاسن بينها وبين زوجها، وقالت فكني من، وذكرت كلمة كذا يعني نتيجة غيرة بينها. على حال هي إذا ما نوت سب الدين ولا نوت الاعتداء على، فكلمة خرجت منها غضبا ولا تقصد بها دين الإسلام ولا تقصد بها شرع الله، فعليها الاستغفار والتوبة من ذلك. والإنسان يحتاط ويحاسب نفسه على ما يخرج منه من ألفاظ. وضعت كريم للحروق وحضرت الصلاة وأردت الوضوء، إذا أمكن إزالته، إذا كان يمنع وصول الماء للبشرة يزال، إذا ما أمكن إزالته يتيم، وكان عليها ضماد مسحنا على الضماد، وإذا كانت مكشوفة ولا بد تبقى مكشوفة ولا يمكن إزالتها، وتمنع وصول الماء، فيغسل الباقي ويتيمم عن هذه، يغسل الباقي ويتيمم عن هذه، فيجمع بين الوضوء والتيمم. والدي مسافر إلى الحج، هل يجب عليه الأضحية؟ لا، ماذا مسافر الحج عنده الهدي والحمد لله، لو ترك لأهله الباقين شيئا يضحون به من الإحسان إليهم. طيب، موضوع تتبع الرخص، اختيار الأهون والأسهل دائما، والتنقل بين أقوال العلماء بالتشهي، والله هذا اليوم أنا مالكي وغدا أنا شافعي، وفي المسألة هذه أنا حنفي، وفي المسألة هذه أنا حنبلي، بناء على إيش؟ أنت إمام مجتهد ترجح لديك مرة هذا ومرة هذا، ودرست الأدلة وصحتها ومعانيها وأقوال العلماء فيها، واعتبرت أقوالهم وقارنت؟ لا. إذن العامي مذهب ومذهب مفتيه، طالب العلم المبتدئ يقلد مذهب المذاهب يمشي عليه، ولا يجوز الانتقال من قول إلى قول لمجرد أنه أسهل. تتبع الرخص يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، يؤدي إلى الاستهانة بالشريعة. تتبع الرخص اتباع للهوى، تتبع الرخص يؤدي للوقوع في الشذوذات، ومن أخذ بالشذوذات قال الأوزاعي خرج من الإسلام. وإذا أخذ من قول بعضهم المتعة وإباحة الصرف بالربا وإجازة السماع وأتيان النساء في أدبارهن وفعل والنبيذ وإيش، خلاص يجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخص العلماء تزندق، ومن تتبع رخصهم اجتمع فيه الشر كله. ولذلك لما جاء واحد من أهل الهوى يريد أن يتزلف إلى خليفة من الخلفاء، راح جمع له الرخص وجمع له كل الأشياء اللي من هذا المذهب ومن هذا ومن الزلل والأقوال الشاذة، يعني كل شيء جائز، كله جائز، كله حلال، ما في شيء حرام. راح أعطاه للخليفة، الخليفة كان فطنا المعتضد رحمه الله، فراح أعطاه لأحد العلماء، قال ترى في واحد ألف لي كتابا. فنظر فيه العالم قال يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق. قال لماذا؟ قال من أباح هذا النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح ولم يبح، هذا راح جمعها لك كلها، فصرت أنت لا على مذهب هذا ولا على مذهب هذا ولا على مذهب هذا. ثم أنه حتى لو كان العالم ثقة وله زلة ما يجوز الأخذ بزلته. المصيبة اليوم في ناس ما هم علماء، جهلة، يلا روح ضحي بدجاج، ما في شيء اسمه الأضحية بالدجاج في الإسلام، وهذا يقول يعني القبلة من المرأة الأجنبية تخفف الشهوة، حلال. كيف تخفف؟ هي توقد الشهوة، توقد. وكل واحد فتوى إجرام على لون مختلف، وهذا يبيح لك الربا، وهذا يبيح مصافحة المرأة الأجنبية. إذا صار في إحراج، بين قوسين يقول إذا صار في إحراج، ما عندك، ما في، ألا تتذكر ألا تذكر الحرج عند رب العالمين، حرج الآخرة، الحرج الضيق الذي تورد نفسك فيه، مصيبة والله. طيب، يقول البيع على الانستغرام إذا تم عرض السلعة وبينت صفاتها ووضح الثمن، إذا ما كانت عنده، إذا كان هذا صاحب المتجر على الانستغرام ما عنده السلعة، ما هي الطريقة؟ أن يبيع سلما. ما هو بيع السلم؟ بيع السلم لا بد فيه من تقديم الثمن كاملا ومعرفة السلعة أن تكون موصوفة، موعد التسليم معروف. طبعا ما في سلم في الذهب والفضة، في أشياء ما تجوز في بيع، هكذا يجوز أن يبيع، فهو يأخذ المال كاملا، يوفر السلعة على حسب المواصفات المتفق عليها، موعد التسليم، ويسلم. طيب، يقول أيضا السؤال بالنسبة لممارسات الألعاب القتالية، كاراتيه، كونغ فو، تيكوندو، جودو. الأصل جواز هذه الألعاب التي فيها خدمة للجسد حتى يخدمك جسدك، وإن الجسد عليك جسدك عليك حقه. لكن إذا كانت اللعبة فيها محرمات يجب اجتناب هذه المحرمات، انحناء لغير الله، ضرب على الوجه، شعوذة وخرافات، ارتباطها بشعوذة، لأن بعض الألعاب هذه فيها مستوياتها المتقدمة، فيها كشف عورات، إضاعة صلوات مثلا، أو إيذاء، يعني ممكن يقتل، ممكن يعمل عاهة مستديمة، ممكن يعمل تشوها، لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، لا على نفسك ولا على الآخرين. يعني واحد يقول ونحن نتدرب تدريبات قاسية ونأكل اللحوم الأفاعي، طيب حرام أكل اللحوم الأفاعي، ونأكل الخنافس والجعلان والصراصير، طب حرام أكل الحشرات هذه. إذن التدريب والرياضات هذه القتالية إلى حد معين بعد إذا تجاوزته هذا قد يكون يقع في الحرام، يصير بدل من جسدك عليك حقا، أنت الآن خدمت، أنت الآن أضررت به ولست خدمته. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل مثوانا جنات النعيم، وأن يغفر لنا ويقينا عذاب الجحيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة اذكر آية من الجزء 18 تدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له. والإجابة الصحيحة قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ سليم صالح حمود البلوي من السعودية. سؤال الجزء 19 من القرآن الكريم. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. على أي شيء يعود الضمير في قوله به؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.